السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام المجدد مجدد الدعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية محمد عبد الوهاب، غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه، باب الشفاعة، النصوص ما شرحناها، أخذنا أقسام الشفاعة لكن الآيات ما شرحناها. قال رحمه الله تعالى في باب الشفاعة، وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الشفاعة كما تقدم لنا أنها طلب الخير للغير، وذلك أن الشافع يتقدم للمشفوع عنده من أجل أن يشفع لأحد آخر ليستفيد من هذه الشفاعة. فالشفاعة قد تكون في الأمور الدنيوية من إنسان إلى آخر، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على رسوله ما شاء، على لسان رسوله ما شاء. لكن المقصود من الشفاعة هنا هي شفاعة يوم القيامة. والشفاعة كما علمنا أنها لا تكون إلا من عند الله عز وجل، يعني أن الشفاعة ملك لله، وليس لأحد أن يطلب من أحد الشفاعة إلا من الله. فتقول: اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني شفاعة الشافعين، اللهم شفع نبيك فينا، وهكذا. لأن الله عز وجل يقول: قل لله الشفاعة جميعا، يعني أن الشفاعة ملك لله وحده جميعا، كلها لله، فليس لأحد منها شيء، فلا تطلب إلا من الله. ولا تحصل الشفاعة إلا بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذان شرطان: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. لأن حقيقة الشفاعة هو أن الله عز وجل يتكرم على أهل الإخلاص، يعني الذين ماتوا على التوحيد ولم يموتوا على الشرك، يتكرم عليهم بأن يغفر لهم ويدخلهم الجنة بشفاعة من أذن لهم أن يشفعوا، ليكرمهم في ذلك، ليكرم الشافع. فهي كرامة للشافع ورحمة بالمشفوع له. إذن فهي لا تكون إلا بهذين الشرطين: رضاه عن المشفوع له وإذنه للشافع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو عز وجل لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. من مات على الشرك فلا تحصل له الشفاعة، مهما كانت منزلته ومكانته من حسب أو نسب أو غيره. من مات على الشرك فإن الشفاعة لا تحصل له ولا يشفع له ولا يأذن الله لشافع أن يشفع له، لأنه لن يرضى عن الشافع ليشفع حتى يرضى عن المشفوع له، وهو لا يرضى إلا عن أهل التوحيد الذين ماتوا على التوحيد براء من الشرك وأهله. فلذلك ذكر هذين الشرطين. وكم من ملك، يعني كثير من الملائكة، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من لقي الله وهو لا يشرك به شيء، هو الذي يشفع له. أما من مات على الشرك فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. قال وقوله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. إذن قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل يا محمد لهؤلاء المشركين ادعوا هؤلاء الشفعاء كما تزعمون، انظروا هل يملكون لكم شفاعة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، يعني أن الشفعاء الشركاء الذين زعموهم آلهة لا يملكون من السماوات والأرض ولا مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة. والذرة معروفة، الذرة هي أصغر شيء متناهي في الصغر. فإذا كانوا لا يملكون من السماوات والأرض ولا مثقال ذرة، هل سيشفعون لعابديهم؟ وما لهم فيهما من شرك، يعني لا يملكون ملكا مستقلا ولا مثقال ذرة، ولا أيضا لهم فيه مشاركة، لا ملكا مستقلا ولا شركا في ملك، لأنهم لا يستحقون من ذلك شيء. السماوات والأرض والكون كله ملك لله وحده عز وجل، لا يشارك فيه أحد. وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، وما له يعني ليس لله من هؤلاء الشركاء المزعومين ليس له منهم من ظهير يعني معين. فالله عز وجل ليس له معين، بل هو قادر على كل شيء والمالك لكل شيء، وليس له شريك لا في ملكه ولا في عبادته، وليس له مشير معين ولا ظهير، فهو المتصرف وحده عز وجل لا شريك له. فنفى إذن عن هؤلاء الشركاء الملك أنهم ما يملكون شيء، ثم نفى مشاركتهم في الملك، ثم نفى أيضا أن يكون منهم أحد ظهير يعني معين لله. فلم يبق إلا الشفاعة. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يعني أن المشركين يزعمون أن هؤلاء المعبودات تشفع لهم عند الله، فنفى الله ذلك وأبطل زعمهم، لأنهم لا يشفعون إلا إذا أذن لهم، ولن يأذن لهم حتى يرضى عن المشفوع له. فإذا تقطع حبال وحجج من يزعم أن هؤلاء الشركاء لهم نفع أو شفاعة أو تأثير، فقطع إذن أوصال الشرك وعروقه، بحيث أن غير الله لا يملك شيء ولا يدبر شيء، وأن الشفاعة لا تحصل إلا بإذنه، ولن يأذن لشافع أن يشفع حتى يرضى عن المشفوع له، ولن يرضى عز وجل عن أحد حتى يموت على التوحيد. فإن مات على التوحيد فإنه يكون ممن يرضى الله عنه، إذا شاء أذن للشافع أن يشفع. والشفعاء كثير، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والملائكة وحفاظ القرآن العاملون به وأفراط المؤمنين والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، فالشفعاء كثير. ولكن ما أحد منهم يتقدم يشفع حتى يؤذن له. لا. قال رحمه الله تعالى: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. حقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. نعم، هنا بين رحمه الله صفة الشفاعة، يعني لا يأتي الشافع مباشرة فيقول: يا ربي أنا أسألك لفلان. لا، الشافع أولا يسجد تحت العرش ويقدس الله ويعظمه بما هو أهله حتى يؤذن له، كما ورد: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. هذه صفة الشفاعة، فلا يأتي الشافع مباشرة ويشفع حتى يؤذن له. وأما حقيقتها أيضا كما عرفنا، هو أن الله عز وجل يتكرم على أهل الإخلاص، يعني اللي ماتوا على التوحيد، فيغفر لهم ويدخلهم الجنة بشفاعة من أذن لهم أن يشفعوا له من نبي أو غيره، فيكرمه في ذلك. يكرم من؟ يكرم الشافع. فإذا هي كما ذكرنا، الشفاعة رحمة بالمشفوع له وهي تكريم للشافع. ولكن نكرر الكلام مرة ثانية، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة قال: يا رسول الله، من أسعد الناس؟ يعني من تحصل له شفاعتك يوم القيامة؟ ومعروف أنه أعظم شافع وأول مشفع، وكما عرفنا له شفاعات خاصة وشفاعة مشتركة، ولكن لا تحصل إلا لأهل التوحيد. ولذلك أجاب عليه الصلاة والسلام قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، أو قال: من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه. يعني إذا لم تكن خالصة فمعنى أنه لم يحقق لا إله إلا الله، والذي لا يحققها ما تنفعه الشافعة، لأن الله عز وجل قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني الذي ماتوا على الكفر. مهما كان علاقته وقربه من الصالحين أو من الأنبياء أو من الأولياء، ابنه أو أخوه أو أبوه، إذا لم يكن مات على التوحيد فإنه لا ينفعه ولا يشفع له، لأن الله لن يأذن له. ولذلك ورد: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا لم تمت على التوحيد فلو كنت أقرب الناس لهذا النبي أو لهذا الولي فإنه لا ينفعك. ولذلك مر علينا قريبا: يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. لأنه في البداية قال: اشتروا أنفسكم، يعني اشتروها بمعنى اعتقوها، انقذوها من النار، وذلك بمتابعتي والإيمان بي. لا تظنون أنكم إذا كنتم من أقاربي أني سأنفعكم، لا. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيء. يعني يوم القيامة إذا لم تتبعيني فيوم القيامة ما أنفعك مالي في الدنيا، أعطيك ما تريدين. خصص وعمم عليه الصلاة والسلام حتى لا يطمع الإنسان في القرب ويحتج بالقرب، يقول: نحن من أهل البيت، نحن من المقربين، نحن لا. إذا لم تكن مؤمنا موحد فلا تطمع بالشفاعة، لا تطمع بالشفاعة، لأن الشفاعة ملك لله ولا تطلب إلا منه. فالذين نسمعهم يقولون: الشفاعة الشفاعة يا رسول الله، هذا خطأ كبير، لأنه سأل الشفاعة ممن لا يملكها. الشفاعة ما يملكها الرسول حتى تطلبها منه، كيف تقول الشفاعة الشفاعة يا رسول الله؟ قل: يا الله، يا رب، لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم شفع نبيك فيه، هكذا. أما تطلبها من الرسول، لا، الرسول ما يملكها، لا يملكها لا هو ولا غيره، هي ملك لله، كما في الآية: قل لله الشفاعة جميعا، لله، اللام مال الملك والاختصاص. فلا يطلب الشيء إلا ممن يملكه، وفاقد الشيء لا يعطيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: صفة الشفاعة المنفية وصفة الشفاعة المثبتة. نعم، فيه مسائل، يعني الباب باب الشفاعة وما اشتمل عليه من الآيات والأحاديث، فيه فوائد وأحكام ينبغي لنا أن نعرفها. أولا: صفة الشفاعة المنفية وصفة الشفاعة المثبتة. المنفية هي التي نفاها القرآن، وهي التي يزعمها المشركون بأن أصنامهم تشفع لهم، وقد أبطل الله ذلك ونفاه كما سمعنا في الآية. والشفاعة المثبتة هي التي أثبتها القرآن بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، وعرفنا أن هذا ما يحصل إلا لأهل التوحيد. نعم. قال الثانية: ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود وصفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. نعم، نحن لما قسمنا الشفاعات، الشفاعة بأنواعها الست في الدرس الماضي، وقلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام مختص بثلاث ومشترك مع سائر الشفعاء بثلاثة أخرى، قلنا أنه من جملة ومن أعظم الشفاعات هي الشفاعة العظمى، وهي شفاعته لأهل الموقف حينما يضيق بهم الموقف يوم القيامة واشتد بهم الزحام والضنك والعرق والكربات، يقول الناس بعضهم لبعض: إنكم ترون ما أنتم فيه، فانظروا إلى أحد يشفع لكم عند ربكم ليفصل بينكم. يريدون التخلص من هذا الموقف الشديد، لأنه زحام والشمس قد دنت منهم من رؤوسهم على قدر ميل، حتى بلغ العرق منهم على قدر أعمالهم، منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجام يعني إلى فمه على حسب عمل. فلذلك اشتد بهم الكرب، هو يوم لا شك أنه أصعب الأيام وطويل وشديد، ولذلك ذكر الله عز وجل عن الذين ينفقون أنهم ينفقون ليتقوا شر وشدة ذلك اليوم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم مرة وسرا. المهم أن ذلك اليوم حينما يضيق الناس ويملوا ويشتد بهم الكرب يريدون التخلص، يقولون: انظر إلى أحد يشفع لكم عند ربكم حتى يخلصكم، حتى يأتي ويحاسبكم. فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح، يعني كل واحد منهم يعتذر، آدم يعتذر ويرسلهم إلى نوح، نوح يعتذر ويرسلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يعتذر ويرسلهم إلى موسى، وموسى يعتذر ويرسلهم إلى عيسى، لأن آدم ثم أولو العزم من الرسل الخمسة. عيسى يعتذر أيضا فيرسلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم صلى الله عليه وسلم يعتذرون إلا محمد، لأن الله خصه بها وأكرمه بها، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فذكر منها الشفاعة، وهذه هي الشفاعة العظمى. إذا جاءوا إليه وطلبوا منه وأثنوا عليه بما هو أهله عليه الصلاة والسلام، قالوا: اشفع لنا عند ربك يا رسول الله حتى يأتي ليفصل بيننا. بعض الناس يقول: طيب ها أن تقول أن الشفاعة ما تطلب من الرسول، وها أن تقول أنهم يقول اشفع لنا، هذا يقول اشفع لنا وهو حي وهم أحياء حتى في الدنيا، لو كان موجود هم يقول: يا رسول الله استسق لنا ربك، ادع لنا ربك، يا رسول الله استغفر لنا. هذا يوم كان حي ما في مانع، لكن أقول ما تطلب منه لما مات لأنه ما يملكه، أما يوم القيامة هو حي وهم أحياء. خاطبوا له مثل ما تقول الآن لأي إنسان يا رسول يا فلان ادع الله لي، ما في مال. أما تروح لصاحب قبر تقول يا فلان أتوسل إليك ولدي مريض أو كذا أو كذا أو لا. فلذلك إذا جاءوا إليه وطلبوا منه يخاطبونه حيا وهم أحياء، يقول اسأل ربك ادع لله ادع الله لنا أن يأتي ليفصل بيننا ويخلصنا من هذا الموقف الشديد. فيقول عليه الصلاة أنا لها أنا لها، ما يعتذر لأن الله خصه بها وأكرمه بها، وهي المقام المحمود، وابعثه مقاما محمودا. ألسنا كل ما سمعنا الأذان أجبنا المؤذن ثم سألنا الله له الوسيلة؟ فهذه هي المقام المحمود، لأن الناس كلهم يحمدونه على ذلك ويثنون عليه. فلا يأتي ويشفع مباشرة فقط كما تقدم لنا، بل يسجد تحت العرش يقول فأسبح الله وأقدسه بما هو أهله، ويفتح الله علي من محامده يعني من صفات له ما لم أعرفه الآن، يلهمه الله عز وجل أذكار وتعظيمات وتقديسات لله ما كان يعرفها في الدنيا. وهذا من الأدلة على أن أسماء الله وصفاته لا تحصر بعدد، فيها شيء استأثر الله بعلمه لا يعلمها إلا هو. فلا يزال على هذا على هذه الحالة ساجد يقدس الله حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ثم يرفع رأسه ويسأل ربه أن يأتي ليفصل بين عباده، فيعده الرب عز وجل فيأتي صلى الله عليه وسلم يرجع يقف موقفه مع الناس، فيأتي الله عز وجل ويفصل بين الخلائق. هذه هي الشفاعة العظمى التي خصه الله بها، وهناك شفاعتان ذكرناها في درس مضى. نعم. قال مسألة الثالثة: من أسعد الناس بها؟ من أسعد الناس بها؟ ما عليه غطاء وليس الأمر خفي. من مات على التوحيد سالما من الشرك حصلت له الشفاعة، وأما من مات على الشرك فما تنفعه شفاعة الشافعين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من نصر. من أسعد الناس بها؟ من حقق لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقاد ومات على ذلك، هذا هو الشرط. نعم. قال مسألة الرابعة: بيان حقيقتها. حقيقة الشفاعة كما قلنا أيضا في الدرس هو أن الله يتكرم على أهل الإخلاص يعني على التوحيد اللي ماتوا على التوحيد، يتكرم عليهم فيغفر لهم ويدخلهم جنته بشفاعة من أذن لهم أن يشفعوا ليكرمهم في ذلك. يكرم من؟ يكرم الشافع. فالشفاعة كما قلنا هي رحمة بالمشفوع له وإكراما للشافع. الحين أنت مثلا لو صرت مسؤول كبير ثم جاء إنسان من الذين أنت تقدرهم وتعرف لهم يعني فضلهم عندك وتحترمهم، ثم قال لك فلان أريد أن تسمح له أو توظفه أو كذا، طلب منك شيء لهذا الإنسان، فأنت حينما تجيبه تقول أبشر الطلب اللي تريد أبشر به يا فلان أو يا أبا فلان، أكرمت من؟ أكرمت من شفع عندك وتوسل إليك في حق ما بينك وبينه من الصلة أو الصداقة أو نحو ذلك. والنفع والفائدة للمشفوع له. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. قال في الصحيح أبي المسيب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سبحان الله. الهداية، الهداية نوعان: هداية القلوب وهي هداية الإلهام والتوفيق، هداية الإلهام والتوفيق وهي هداية القلوب، وهذه لا يملكها إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت، هذه خاصة بالله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هو الذي يوفق من أراد الله هدايته، يوفقه للهداية ويلهمه إياها وينور قلبه وبصيرته فيقبل الحق إذا دعي إليه. أبو طالب على قربه للرسول عليه الصلاة والسلام ويدافع عنه ويحميه تصخير من الله، مع اعترافه بأن ابن أخيه على حق، لكنه مجاملة مع قومه وحياء منهم، لما إن الله ما كتب له الهداية ولله الحكمة عز وجل، الله حكيم عليم، قد علم عز وجل كل شيء قبل أن يكون أي شيء، يعلم من يصلح للهداية ومن لا يصلح لها. فهذا يقول: يا ابن أخي والله إني لأعلم أنك على حق، ولولا أن يعيرني قومي لاتبعتك، يعني ترك الاستجابة للدعوة والإيمان ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام حياء من قومه ومجاملة معهم، حتى في آخر لحظة في سكرات الموت، لأن الشقاوة إذا سبقت إنما أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه، اللي ما هداه الله ما يهدون الناس مهما كان، في سكرات الموت لحرصه عليه الصلاة والسلام على هدايته، لأنه كان يدافع عنه ويحميه، وله معروف، يعني ما ينكر الرسول عليه الصلاة والسلام، ما ينكر الجميل، فهو حريص على هدايته ولو في آخر لحظة، لعله يقول هذه الكلمة حتى يستحل بها الشفاعة لعمه، لأنه معروف إذا مات على الشرك ما يستحق، ما يستطيع أن يشفع له، لأنه يعرف أنها ما تكون إلا لأهل التوحيد. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أستحل بها الشفاعة لك عند الله، أستطيع أن أدلي بالشفاعة وأشفع لك. لكن جلساء السوء عياذ بالله، لما إن الله لم يكتب له الهداية سلط عليه جلساء السوء الذين ما نفعوه، إذا قال له عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله، هم قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عبد المطلب أبوه، ويعيد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ويعيدون عليهم مرة ثانية حتى مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، يعني مات على الشرك. خلاص، إذن ما تحصل له الشفاعة التي تخرجه من النار إلى الجنة، لأن الله قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من نصير. بقي قال عليه الصلاة والسلام طمع وحرص عليه أيضا عليه الصلاة والسلام، لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، نهيت فلا سأستطيع. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبينهم أنهم أصحاب الجحيم. ما دام ماتوا على الشرك ليس لك أن تستغفر له أي واحد. ولذلك ورد في السيرة أنه صلى الله عليه وسلم يقول استأذنت ربي لأزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته لأستغفر لها فلم يأذن لي، لأنها مات على الشرك. إذن الآن الشفاعة لإخراجه من النار ما تحصل لأنه مات على الشرك، والاستغفار أيضا ما يحصل، لا يجوز لك أن تستغفر لأي مشرك مهما كان. إبراهيم كان وعد أباه فلما تبينه أنه عدو لله تبرأ منه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبينه أنه عدو لله تبرأ منه، لأنه وعد أباه أن يستغفر له. إذن النوع الأول قلنا من الهداية هداية الإلهام والتوفيق، وهذه معناها هداية القلوب. إن الله إذا أراد أن يهدي عبدا قذف الإيمان في قلبه فقبل الحق ورشد وأسلم. هذه ما يملكها إلا الله. النوع الثاني من الهداية هداية الإرشاد والنصح والتوجيه والتذكير، هذه مهمة من؟ مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام والدعاة إلى الله، يرشدون يهدون يدلون يعني. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لا تقول الآية بينها تعارض، هنا يقول إنك لا تهدي من أحببت، وهنا يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ما في تعارض. إنك لا تهدي من أحببت يعني هداية التوفيق والإلهام ما تملكها، لكن وإنك لتهدي يعني تدل وترشد وتنصح وتوجه وتذكر إلى صراط مستقيم، كقول تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم نور وبرهان لا على جهل وضلال. فالخلاصة إذن أن أبا طالب من حكمة الله عز وجل على قربه للرسول عليه الصلاة والسلام ومعرفته للحق، وأنه يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ما هداه الله، حتى في آخر لحظة ما هداه الله. كما أننا نأخذ من هذا الدرس بيان مضرة جلساء السوء، لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. جلس على السوق، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من جلساء السوء. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أبو جهل معروف أنه مات على الكفر، قتل يوم بدر، لكن عبد الله بن أمية هداه الله وأسلم، ولا ما ذو خواتيم. فهذا إذن الباب تبين لنا فيه هذه الأمور المختصرة، أن هداية القلوب بيد الله، وأن الاستغفار للمشركين لا يحل، وأن جلساء السوء وبال على جلسائهم، وأن الشفاعة لأهل الشرك لا تحصل إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأبي طالب يوم القيامة، لا ليخرج من النار، هذا تقدم لنا في باب الشفاعة، يشفع له لتخفيف العذاب عنه، وهذه الشفاعة الثانية التي يخص بها الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون له إعلان أو شراكان من النار، أو يكون في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه فيظن أنه أشد الناس عذابا وهو أخف أهل النار عذاب، لأن المشركين الآخرون تغمرهم النار من فوقهم ومن تحتهم. هذا كرام لمحمد عليه الصلاة والسلام أن عمه أبو طالب يجعل له نعلين فقط من النار، لكنه دائما بها إلى أبد الآبدين ما يخرج منها، وهذا إكراما له عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يشفع له ليخرج من النار كما عرفنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، وقوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم، عرفنا أن إنك لا تهدي من أحببت يعني أنك لا تستطيع إسعاد من أشقاه الله، ومن لم يرده الله هدايته فإنك لا تهديه، يعني هداية التوفيق والإلهام، وأن الاستغفار للمشركين أيضا ممنوع. فإذا أبو طالب ثبت فيه أنه مات على الشرك فلم يستطع عليه الصلاة والسلام هدايته، ومنع عن الاستغفار له لأنه أيضا مات على الشرك. نعم. قال الثانية: مسألة كبيرة، تفسير قوله: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم، وأن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. لأن بعض الجهل حتى الآن بعضهم وهو مسلم إذا قيل وش معنى لا إله الله قال يعني لا يخلق ولا يرزق إلا الله، هذا أجهل من حمار أهله. لماذا؟ لأن أبو جهل وجميع المشركين مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. اقرأوا الآيات في سورة المؤمنين وغيره: قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، وهكذا. فأبو جهل وغيره يعرفون توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله، ما ينكرونه، إنما الجدال والخلاف بين الرسل وأممهم في توحيد الألوهية، وهي تحقيق لا إله إلا الله، يعني صرف جميع أنواع العبادة لله. فأبو جهل وأمثاله يعرفون قصد الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني نترك جميع هذه الأصنام بالمئات ونتوجه إلى إله واحد، إن هذا لشيء عجب. هذا يجعلهم ينكرون ويبعدون الذي ما هداه الله منه، لأن يعرفون قصده، قصده أنه تنفى ويبرؤون من هذه المعبودات كلها ويعبدون الله وحده، عارفين قصد الرسول، وليس قصده إثبات أن الله هو الخالق الرازق، هم يعرفون هذا، ما عندهم فيه شك ولا اختلفوا فيه. فلذلك المؤلف رحمه الله يقول قبح الله من أبو جهل وأمثاله أعلم منه بلا إله إلا الله. هم يعرفون لما قال لعمه يا عم قل لا إله إلا الله، ثم يقولوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني أترغب عن الشرك الذي كان عليه عبد المطلب، فالواجب أن المسلم يعرف حقيقة التوحيد، وأن المقصود من لا إله إلا الله هو تحقيقها قولا وعملا واعتقاد، وهو يعني صرف العبادة لله وحده سرا وعلانية، وأنه لا يصرف لغير الله منها شيء، وأن من صرف أي نوع من أنواع عبادة لغير الله فقد أشرك ولم يصدق بقوله لا إله إلا الله، ولو صلى وصام ولو حج واعتمر ولو قال إنه مسلم. إذا دعوت غير الله أو ذبحت لغير الله أو نذرت لغير الله أو استغفت بغير الله استعنت بغير الله وهكذا في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فقد هدمت لا إله إلا الله، يعني أنك ما حققتها. فلا إله إلا الله ما تنفع بالقول وحده، لا بد من قول وعمل واعتقاد. قول تلفظ بها لا إله إلا الله، وعمل بمعنى إنك ما تعبد فعلا ما تعبد إلا الله، واعتقاد في قلبك تعتقد اعتقادا جازم بأنه لا يستحق العبادة إلا الله كائنا من كان، لا نبي ولا غيره. فإذا فعلت ذلك فأنت صحيح مسلم. فمفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن هل تأتي بمفتاح ليس له أسنان ويفتح لك؟ لا، ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح لا وسنان فتح لك وإلا فلا. وما هي أسنان لا إله إلا الله؟ بقية شرائع الإسلام. إذا قلت لا إله إلا الله ولا صليت تدخل الجنة تصير مسلم؟ الله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذه لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذه الأركان الثلاثة إذا ترك الإنسان منها شيء ما أسلم. لكن الباب الأول والعمود هو لا إله إلا الله. فإذا قال لا إله إلا الله نشوف ننظر هل يصلي هل يزكي. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هذه ثلاثة أركان ما فيها خلاف، عليها القتال إذا ما أداها الإنسان، لأنها هي القواعد. أما الصوم لأنه سر وبسنة مرة ولا يدري عن صيامك إلا الله، لو زعمت أنه ما يظهر لأنك مسلم ما نستطيع نقول أنت ما صمت، ما ندري. الحج كذلك، لكن الحج بالعمر مرة وعلى حسب الاستطاع، ما استطيع ان كفرك